يسولوها عن بعد قاع مريضهم الله مرضاهم ومالهم. الحجاب اللي متمرس ويعرف كيف يخربط على العقول يقول لهم أنا ما نعرف، أنا ما نتكلم دون الاستخارة، لا ينبات على الاستخارة، والله يسرق تسبيح ولا عاد من زراقة التسبيح، والله يكتب حروف فوق الكف ويخبط عليهم كف، والله يكتب شي بالماء، والله يقبض ورقة بيضة ويكتب فيها شي بالماء ويقابلها مع الهواء. يك بعض الأمور كاملة اللي نعرفه ولا في وحقا عن فيكم اللي يشوف. لا يقول لهم مريضهم أمال لكثر من حال يعود اللي بيها اللامتي يهلي الأكثر من حال الحجاب اللي يقول على الإسلام متخلط مع شي من عفاريته اللي خلوا عيا وعدوا من اللي بعيد ولا ما انكتلوا ما هو لا هي برا. السؤال الثاني كانوا قد يحجب يقول إنه والله اللي يقل. السؤال الثالث عنه باش يحجب. هذا السؤال اللي انطرح واحد متمرس يقول أنا ما نعرف كم من حجاب له به اللي يعرفوا لا الاستخارة غير إن شاء الله ولا نقول لكم ياكل قادة الاستخارة وعند الاستخارة والله ياكل ياكل. ويقول للناس عن هذا من اللي متخلط معاه، أنا قد حضرت الواحد قال عن المريض إنه متخلط مع عفريت ساكن في السماء الرابعة، ونقول لهم ورا ذاك إن الراجل إنه والله اللي عاجبني من ناحية وإن كانت كذبته كبيرة يغير عجبني الله على مسألة واحدة عن إحنا اللي جينا رجال ومتخيلين عننا عرض القرآن يا برا وفترعدنا رجال كونوا قدرنا مثل شايين وعن بلا عقول اللي شيناه هو، ولذلك خاطبنا خطاب البهائم قال لنا عن عفريت انه ساكن في السماء الرابعة واحنا ربنا جل وعلا قال لنا وجعلنا السماء سقفا محفوظة ولا تفقدنا للرواية. كون السماء محفوظة من البشري واللي يدخلها عفاريت الشياطين اللي قال مولانا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وبين أنها محرمة عليهم، واحنا ما فينا حد فطلوا وحد له يكتل العفاريت. قال لنا عنه ما يقدر يحجب يكون بالدية يغير عنه يقدر يتولى هو منه الثلث من قد الأواصر اللي بينه هو الناس وذيك الأمور اللي هي المطابقة. ومنين خرص طرياك هو لذا نوع من استخفاف الآخرين عجيب به اللي هو إلى عاد اللي يلقاه الحد حد لا يقاتل الجن في السماء الرابعة الدية الدية المقررة حد لا يبوص بها ما تلحقون السماء الدولية به اللي مسيرته 500 عام. هذا قاع عمر غريب وعجيب جدا أحرى عن وعود له يقطع أربع سماوات وغلو كل سماء وما بين كل سمائين ويتقاتل مع الجن العفاريت عفاريت الشياطين هو قبل الله الحق سجل جلو. هذا مدى شد عليها معناها أنها سخيفة العقول ما عندها قد العدم اللي دراه. السؤال الموالي عن فمشي قال له من الحليدي نعطى أولا وله داخل في الشرط ملاه إلى ما شبر غايته ما هو راجع وياك الصلاة وخرج في الشرف هو اللي قال الله يعطي له اللي يخرج البرع وبعضهم قاعد يختير يقبل نصه سابق يخرج البرع يقدم له به اللي لا يتوالي هو الشيء هك سمعتوه اختيروا نقولوا عن الرقية عنها زاد هي عندها منهج آخر عندها بالحي وعندها شيء يرتفد لها. غير السؤال الأول ما عندي شواب عن المريض أماله والله عن الشخص أماله أنا من نفسي والله ما نعرف أمالي ما علمني مولانا بشي عندي من الأخبار عن راسي إلا نعرف أني خالق رواية واحدة أني رب العالمين أخبرني أنه خلقني لعبادته ولا خالق شي ماني شايفه على راسي في قد اللي خلقني لمولانا. والرواية أخرى ما عندي عنها شيء لولا رحمة الله لأيست من رحمته إلا أن القنوط من رحمة الله كبيرة ولا أرجو من الله جل وعلا أن أقنط من رحمته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والسؤال الثاني عن عن عن كانوا قد يحجب له الجواب نعم أنا كل حد قد يحجب له بي اللي ماني ساقل شيء من تحتي ولي المحجب له ما غادي لي في شيء إنما هي آيات من كلام رب العالمين وابتهال وتضرع لكلام رب العالمين وأنا وهو مساوي فيهم إن استجاب الله دعاءنا فبكرم وإن حجب الإجابة وقتا ما لتتأخر فهي مصلحة يعلمها رب العالمين ولا يعلمها غيره. وأنا ما علمني الله بشيء قد نرفد الحد بي اللي ما عندي شيء قافر عليه ولا عندي شيء يسوه وشي ولا ينرفد الحد علمني بهم ولا لك سمعته. هذه مسألة. السؤال الثالث عن القدر اللي يحجب به الحجاب الكرم الحي